بالأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. وأنتم تعلمون ما ظنكم بمن يقول لا إله إلا الله ويدعو ميتا ويستغيث بميت ويطوف على قبر ويأتي الكهان والعرافين ويعتقد في السحرة والمشعوذين؟ ما ظنكم في من يحكم أعراف الجاهلية وقوانين البشر ويرمي بكتاب الله وبسنة رسول الله من على شاهق؟ ما ظنكم بمن يقول لا إله إلا الله ويسأل ميتا متمرعا عند قبره متشبتا به يذرف الدموع وينوح نياح الثكلى عند ميت؟ ما ظنكم بمن يجلبون بهيمة أنعاما فيريق دمها عند القبر ويعطي النذور والقربان للقبور وسدلة القبور؟ ما ظنكم أهل الإسلام بمن يعلق التمائم والحروز معلقا بها قلبه فإذا ضاعت منه رأيته تائها مجنونا؟ ما ظنكم وهو يقول لا إله إلا الله يقولها بلسانه لا تفارق لسانه، أما قلبه ففي أودية الشرك تائها حيران؟ قد قال الله عز وجل فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا دخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب كل المعاصي يغفرها ربنا، لكن الشرك لا يغفر من أهل المساجد ولربما من أهل الصلوات، لكنه يغدو ويروح على المزارات على القبور. اسمع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن البني عليها. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فذكر من حسن تصاويرها وجمالها، والنبي كان مريضا، كان يقول لهم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق الذين يأتون عند القبور فيبنون عليها المساجد. انظر اليوم، انظر اليوم، المساجد بها قبور الموتى، زعموا أنهم أولياء، والصلاة في مسجد فيه قبر باطلة. الدين خالص لله، تعبد قبرا، تذل عند ميت، وما أنت بمسمع من في القبور مات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه ربنا شركا، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ماذا تظن وأنت تغدو وتروح على القبور؟ ماذا تظن وإن كنت صاحب إمامة وطريقة صوفية وأنت تخادع أهل الإسلام وتدعو إلى عبادة القبور؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل عليا ابن أبي طالب قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها إلا سويته. وهم يبنون على القبور الأبنية، الرخام، الزخارف، الزينة، إيقاظ السرج والقناديل فتنة لقلوب العباد. وهم يزعمون أن لا إله إلا الله تنفعهم، أسلموا قلوبهم التي ينبغي أن تكون مؤمنة بالله وحده لا شريك له، أسلموا توحيدهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معاشر المسلمين، احذروا من الشرك، فإنه يدب في هذه الأمة دبيبا. إذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الله يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا نبي يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. اليوم تنوعت الأصنام والأحجار وكثر بلاء الشرك وعم وطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قباب مزخرفة وشعوذة وسحر، والساحر يعتبر كافرا. قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالساحر كافر، وحده في الإسلام ضربة سيف يضرب عنقه. السحرة المشعوذون، اسمع: من أتى عرافا أو كاهنا فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. مجرد أن أتى إلى العرافين والكهان يسألهم عن سيارته المفقودة، أو يسألهم عن الذهب الذي ضاع، أو يسألهم عن الولد الذي تاه، ما أن تأتي إلى عراف أو كاهن لن تقبل صلاتك 40 يوما. فإذا جئته مصدقا له: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. ولو كان يصلي كفر، ولو كان يعتمر ويحج كفر، ولو كان يقرأ القرآن كفر، لأنه صدقهم في علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تهدم دينك، لحمك ودمك عند العرافين، عند الكهان، عند السعرة، عند القباب، عند الأضرحة، تذبح لغير الله. مسلم، أسلمت لله، استسلم قلبك لربك، تأتي بشاة أو بعير فتذبحها عند قبر، اسمع اسمع ماذا يقول ربك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نسكي ذبحي. والله يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي انحر لربك. فالذبح عبادة لا يكون إلا لله، الذبح إذا قصد به العبادة لا يكون إلا لله. لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح عند قبر، يذبح في مزار، يذبح في زاوية، يذبح عنده وثن أو حجر ثم يزعم أنه مسلم. عباد الله، التوحيد نجاتك، فإنه لن تدخل نفس إلى الجنة إلا بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. لا تقبل الأعمال صلاة، صياما، حجا، قراءة للقرآن، صدقات، لا تقبل إلا بالتوحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر اليوم في توكل الناس واعتماد قلوبهم على غير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر. الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. وقلبك، قلبك متعلق بمن؟ في جلب النفع أو دفع الضر عند مخلوق تذل وترجوه وتسأله وتقبل عليه وتعتمد عليه. إن وعدك فرحت، سررت، وإن أعرض عنك حزنت. يا هذا، من الذي يعطيك؟ من الذي يدفع عنك؟ من الذي يحميك؟ من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه؟ من الذي أوجدك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغر، حماك من آفات، كم وكم أنعم وأعطى وأجزل، وأنت تعرض عن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربك يقول إني قريب، وأنت تعمد إلى المخلوقات، تذهب هنا وهناك يمينا وشمالا، وربك الغني خزائنه ملأها. لو اجتمع الخلق جميعا على صعيد واحد وسألوا الله كلهم فأعطى الله كل واحد منهم مسألته، ما نقص من خزائنه شيء، إلا كما ينقص البحر إذا وضع المخيط فيه. الغني: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ضعيف تسأله ترجوه، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. أيها المسلم الموحد، تعلم كيف توحد، كيف تتعبد الله، كيف تخلص الدين، كيف تعلق هذا القلب بالله الذي هو محط نظر الله جل في علاه، افتقاره، حاجته، فاقته إلى ربه، وأنت تطرحها عند عبد ضعيف. من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فقد أشرك. انظر اليوم، تميمة وحرز وكتاب يضع هنا ويضع هناك، انظر إليهم وهم يعلقون قرنا ويعلقون خمسة أصابع اليد، وانظر إليهم وهم يعلقون عجلة أو رأس خروف أو كذا أو ذي الحصان، انظر إليهم وهم يعلقون سمكة أو ذيل سمكة، انظر إليهم، انظر إليهم، انظر إلى أهل الإسلام كيف حصل وما الذي جرى في قلوب نشأت على الفرق. الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الأصل في الناس في الخلق أنهم موحدون، والشرك قد طرى عليهم بسبب شياطين الجن والإنس، دعاة الباطل، أصحاب الموالد. وما أدراك ما أصحاب الموالد؟ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، سحتا. قبر الولي وضعوه في المسجد من أجل أن يأتي الناس بأموالهم وبنذورهم وبأطعمتهم، ومن أجل أن تبقى بدعهم وضلالاتهم يضحكون على عقول المسلمين ويستخفون بدينهم، أئمة ضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يدعون إلى عبادة القبور ويوصون عند الموت أن يدخل قبره في المسجد، محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، محادة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بل إن كثيرا من القبور التي تشيد عليها الأبنية والقباب والزوايا قبور لا يعلم أصحابها، حتى أن بعضهم من دول الكفر النصارى جاء يفتشون على أموات لهم عند الحروب القديمة، ومعهم خرائط تدلهم على موتاهم، فجاءوا عند قبر ولي وعليه قباب وأبنية ويزار ويذبح عنده. قالوا النصارى: إن هذا القبر لجندي لنا مات في حرب كذا، قبر نصراني صار وليا. أعجب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لا سعادة لكم، لا نجاة لكم، لا طمأنينة لكم، لا عزة لكم، لا سؤدد لكم إلا بتوحيد الله جل في علاه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تراه من دمار في الأفراد في البلدان في مصالح الناس سببه الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بالموتى، النذور إلى القبور، تعليق التمائم، الذهاب عند السحرة، التوكل على غير الله، قولك والنبي ورأس والدتي وعزي وعزتي وشرفي وحياتي كله حلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. انظر، انظر إلى الشرك في ألفاظنا، في عباراتنا، انظر إلى ما يسمونه المولد، بدع، ضلالات. يا سيدي محمد، يا محمد وحق النبي وجاه النبي كله حلف بغير الله. انتبه يا مسلم، تعلم التوحيد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأتي صلاتك كالجبال، صيامك كجبال الحسنات، حجك عمرتك فيجعلها ربي هباء منثورا. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لماذا؟ الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انتبه انتبه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انتبه إلى التوحيد، تعلم، علم أولادك بناتك. اسمع ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام ابن 7 سنين. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ما قال له: إذا سألت اسألني أنا، أنا رسول الله، إذا سألت فاسألني. لا، لأنه شرك. ولو كان نبيا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان وليا صالحا، ولو كان معظما، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم، استمعوا أيها المسلمون لهذه النصيحة العظيمة، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحان الله، الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، بيده الأمر. لماذا؟ لماذا تعرض بحوائجك إلى مخلوق ضعيف؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. يستحي أن يرد يديك خاويتين إذا رفعتهما إلى البر الكريم. الله عز وجل أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وعد، فهل يخلف ربك الميعاد؟ وعد، فهل يخلف ربك ما وعد؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ربك يقول: أستجيب لك، وأنت ترتع بقلبك وتذل نفسك وتطرح حوائجك عند من لا يملك لنفسه شيئا، فضلا أن يعطيك شيئا أو أن يهبك شيئا. معاشر المسلمين، التوحيد تحكيم شريعة الله، تعظيم الكتاب والسنة. فالله جل في علاه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم ما عبدناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلون، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تلك عبادتهم. انظر اليوم، عبادة الأشياخ ورؤوس الطرق الصوفية عبادتهم، القوانين والدساتير البشرية والرضا بها والترحيب بها وأنها مساوية لحكم الله أو أفضل من حكم الله. انظر إلى الدعوة إلى الديمقراطية والبرلمانات الطاغوتية، أين حكم الله؟ أي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله أمام أعراف الجاهلية والتقاليد الجاهلية؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. يستجلبون من دول الكفر دساتير، قوانين، أنظمة، كأنهم لا يعلمون كتابا ولا سنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الديمقراطية تحت الأقدام، الأحكام الطاغوتية البرلمانية تحت الأقدام، كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعد بها أهل الإسلام ويعزون في دينهم، والسؤدد والمكانة العظيمة. نحن قوم أعزل الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، غردوا شرقا أو غربا. أذلوا أنفسكم لدول الكفر، انبطحوا أمامهم، ما تزدادون إلا ذلا وهوانا. عزكم دينكم، توحيدكم، سنة نبيكم، إسلامكم، ضعوا هذا كله في المزابل، ولتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ قلوبنا عزا وفخرا. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر المنافقين. اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا وطمأنينة واستقرارا. اللهم إنا نسألك تحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم إننا قد كفرنا بأنظمة الكفر كلها، ديمقراطياتهم، انتخاباتهم، برلماناتهم، كلها قد كفرنا بها.